الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. تكلمت في الليلة الفائتة وفي التي قبلها كذلك حتى وصلت إلى الصنف الرابع من أنصاف المستحقين للزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وبدأت في الحديث عن قوله عز وجل: وفي الرقاب، وبينت أن اللفظ في قوله وفي الرقاب جاء مغايرا لبقية الأصناف الثمانية إلا في قوله وفي سبيل الله، كلها جاء قدم لها بحرف في، وهي تدل على نوع من الظرفية مع التمكن في ذلك، لأن الإنسان إذا استقر في مكان غالبا يصبح متمكن فيه للاستقرار. وأشرت البارحة إلى أن الرقاب يعني تحرير العبيد، في الرقاب يعني وفي تحرير العبيد، إما بطريق المكاتبة لمن يريد الكتابة، وإما بشراء العبيد، يعلم أن في عبد عند ناس ودهم يبيعونه ويأمل فيه الخير فيشتريه ويعتقه لله عز وجل. وأشرت إلى أن هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، لأن من أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار، وبكل عضو من أعضاء المحرر الله يعتق العبد بقدر ما أعتق منه. يعني اللي كان مثلا لو كانوا 4 شركاء في عبد أو 5 وأعتقوه، كل واحد منهم يعتق الله ربعه أو 5 أو 6 علم. وطبعا معروف أن العتق لا يتجزأ، التحرير لا يتجزأ، وإذا أعتق الله جزءا أعتق الباقي من فضله وإحسانه وجوده. وكلما كان العبد صالحا كانت يعني أجر عتقه أكبر وأعظم عند الله. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاب قال: أغلاها ثمنا، يعني أفضل الرقاب في العتق، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، اللي يكون غالي على أهلها بالحيل، غالي عليهم يعني متمكنين من حبها وتقديرها، إذا اعتقوها يصير أكبر أجر عند الله من اللي يكره العبد. ومثل عند بعض الناس أن كان واحد من أهل البلاد يؤذيه عبده وهو يؤذيه، فلما سقط في البير يبي يفر من سيده ظلما وعدوانا، يفر من ظلم سيده، فبير لما وقف البير أنت حر لوجه الله، بعد ما سقط في البير أنت حر لوجه الله، هذا يعني يمشي الحال، لعل الله ما يحرمه من أجل. لكن ما يكون مثل واحد قصد إلى رقبة غالية الثمن نفيسة عند أهلها عالية القدر عندهم وأعتقها، مع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل الله على أمته صلوات الله وسلامه عليه ومن إحسانه إليهم، أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. 10 مرات إذا قالها الإنسان في صباحه أو في مسائه كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. ومن قال لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل ورفعه الله 100 درجة وحط عنه 100 سيئة وعصمه من الشيطان، كانت حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما عمل إلا أمن يعمل مثله أو أكثر منه. يعني أي فضل من الله عز وجل بدون كبير عناء، يعني كلمة تقولها تعادل 100,000,000 من القروش، 100,000,000 من البث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 مرات كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومن قالها 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، بس معه زيادة. أبو 10 اللي يقولها 100 يعتق 10 رقاب بس معها زيادة، لأن كان المفروض يكون 40، ما دام 10 يجيبوا 4 رقاب، ما دام 4 العشرة إذا قلت تعتق 4 رقاب أنك أعتقت 4 رقاب، إذن 100 أصلا تعتق 40، لكن 100 ما جعلها في في في مقام آخر، ما تعتق 10 ولكن معها رفع 100 درجة وتكفير 100 سيئة وعصمة من الشيطان إلى كذا، وفي نفس الوقت يحفظه الله من الشيطان حتى يمسي، ولا يكون أحد قدم من العمل مثل ما قدم إلا من يعمل مثله. وربنا حض على عفق المكاتب على تحريق على معاونة المكاتبين. يعني لو واحد عبد عند ناس ويقدر يشتغي يسعى ويجيب ويكد ويحصل، بعض الناس يصير عنده قوة للعمل والجلد. هو الملعون اللي قتل عمر بن الخطاب، أبو لؤلؤ المجوسي، عبد عند المغيرة بن شعبة، وكان يساوي 100 متخرج من الكليات، يعني كان صناع، يسمونه الصحابة صناع، كان يقول لهم أنا بحط لكم طحون في الهواء الدور وتطحن، وأنا بعمل لكم كذا وأعمل لكم كذا. وكان المغيرة بن شعبة لكثرة ما يرى من عمله وأنه يأتي بخير كثير، عمل عليه خراج في الشهر، كل شهر أو كل يوم خراج يدفعه هذا العبد لكثرة ما يجلب من المال، لأنه يشتغل في أشياء كثيرة، حرف في مجموعة حرف في شخصه. فلما قال له عمر، لما وضع عليه زود عليه شوية، راح لعمر يشتكي، والظاهر عدو الله كان ما هو أراد أنه بس مجرد يشتكي عند عمر، ولكن أراد يتمكن من شخصية عمر، يشوفه تماما ويعرفه حتى يعرف كيف يقتله. كانت عصابة من المجوس وأبناء اليهود وجمعوا واتفقوا، وكان أبو لؤلؤ عدو الله المجوسي هو المنفذ. فعمر قال له أنا أكلم سيدك يخفف عنك من خراجك، يعني ينزل ما يكثر عليك القروش. وعزم عمر على أن ينادي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ويكلمه على أن يخفف من خراجه. في نفس الوقت استدر على عمر وهو قوي في صلاة الفجر واقف في المحراب، يعني في محل القبلة، في محل إقامة الإمام، ويقول للناس سووا ويعدل الصفوف، بعدين وهو يقول للناس صووا ويعدل الصفوف، ويتقدم عليه عدو الله ويطعنه بحربة لها رأسان مسمومتان ويقتله. ولكن عمر رضي الله عنه فرح لما قال شوفوا من اللي قتلني اللي ضربني، قالوا هذا أبو لؤلؤ المجوس، قال الحمد لله الذي لم يجعل مماتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن قال لأبناء يعني لا تمثلون بجثته، قتل نقتلوه، لا تزيدون على القتل، لا تقطعون له يد ولا رجل ولا أنف ولا أذن، لا تعذبوه في القتل، مثل ما قتل نقتلوه. ولكن عدا عليه بعض أبناء عمر من شدة الغيرة ومثل به، قطعوا تكفيه من الغيرة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، لكن في مثل هذه الحالات لا، الله على الله يعفو عنه. فربنا يقول في القرآن الكريم وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وعمت المفسرين على أن يعني إذا جاك العبد وقال لك كاتبني لا تسارع في كتابته إلا إذا عرفت أنه يقدر يسد، يعني يقدر يشتغل ويسد أقساط الكتابة. وعلى المسلمين أن يساعدوه في أيضا في أقساط الكتابة، فيقول وكاتبوهم إن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع حكيم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وهم يكرهون من الله بعد كان غفور رحيم. لكن قبلها يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني المكاتبة، الكتاب المكاتبة، وهو عبد يريد تحرير نفسه بأن يجعل لسيده أقساطا من المال يعتبر حرا في نهايتها، فيصير عقد بين السيد وبين العبد حقه، بين المالك وبين المملوك، يكون العقد. فربنا يطلب منا نحن أهل المال من المسلمين أن نساعده من الزكاة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، وطبعا ما هو لازم أن يكون ملكي أنا، وحتى سيده له أن يدفع له من مال الزكاة اللي عنده، يعني ما هو مثل الوالد لا يجوز أن يدفع لولده ولا للزوج يدفع لزوجته ولا يدفع الإنسان زكاة لأصله ولا لفرعه، لكن هذا يجوز له، يجوز للسيد أن يجعل يقول له خد من الزكاة عشان يسدده ويملكه ذك يرد عليه. وإلا من أهل والذين يبتغون الكتاب، مع أن الجملة طبعا تعم المالك الحقيقي والمسلمين عامة، عامة المسلمين. والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أكثر أهل العلم على أن إذا علمت فيه خير يعني معناه حرفة وصناعة ويستطيع يسددك، وهذا العجيب اللي ذكره الناس. وأنا أعرف أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأهله كان عبيده، إذا اشترى عبد الله بن عمر عبد، قد يكون العبد شرير قبل ما يشتري عبد الله بن عمر، وبمجرد ما يصير عند عبد الله بن عمر يتدين ويظهر الدين والورع والاستقامة ويكثر من الصلاة فيعتق عبد الله بن عمر. ما هو الكاتب يعتق لله عز وجل، مدام شف فيه هذا الخير يعتقه، مدام ربنا يقول إن علمتم فيهم خيرا لمجرد الكتابة، العتق أفضل، العتق أفضل من المساعدة في دين الكتابة، مع أن دين الكتابة زين والإنسان يؤجر عليه وهو قسط من الزكاة، من قسط من الزكاة، لكنه ما يعادل تحرير الرقبة دفعة. فكان عبد الله بن عمر إذا رأى عبدا صالحا من عبيده قال أنت حر لوجه الله. فجاء له واحد وقال له يا ابن عمر ترهم يلعبون عليك، يتدينون قدامك عشان تعتقهم. قال من غرنا بالله اغتررنا له، مدام هو يتدين احنا هو جاءنا من طريق حب الشرع وحب الشريعة، احنا ما يضرنا، ما يضرنا، احنا نعتقوه وحسابه على الله عز وجل. الله يقول فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم. شوف هذه، وهذه كان عدو الله الملعون عبد الله بن أبي، ابن أبي هو الوحيد اللي صار في المدينة بعد الإسلام يضيف عبداته للضيوف، إذا جه ضيف يطعمه وإذا جاي ينام دخل له عبدة تنام عنده طول الليل، والعبدة تقول يا سيدي أنا ما ودي بهذا، هذا فجور، ما ودي بالفجور، العبدة المملوكة، فيجبرها ويكرهها على الزنا. هذا المنسوق عدو الله رأس المنافقين. فينزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا حتى ولا يكره على البغاء لو ما أرادت، يعني لو ما كانت عفيفة أنا خليها تزني، أنا أسعيدها على الزنا، إنما قوله إن أردنا تحصنا لطمة لعبد الله بن أبي ولطمة للرجال اللي ما عندهم غيره ولا عندهم أو أنفس كريمة. إذا كانت المرأة تكره أن تزني فأنت يا سيدها تكرهها على الزنا، حتى لو ما كانت تكره الزنا لا يجوز لك أن تضيفها للزنا بحال من الأحوال. قال ولا تكرهوا فتياتكم يعني إماءكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني الله لا يؤاخذها ما دامت هي مكرهة، لأن الله سبحانه لا يؤاخذ المكره على مرتك، حتى لو نطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يضره. فمن أكره وقلبه مطمئن بنا ونطق بكلمة الكفر لا يضره. لأنه مكره بقتل أو بقطع يد أو بقطع أنف أو بكذا أو بكذا، فله أن يتكلم ولا يؤخذه الله عز وجل به. فهذه في الرقاب، هذا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الخد، خمسة أصناف. القسم السادس والغارمين، اللي من مصارف الزكاة، الصنف السادس، الصنف السادس من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة الغارمين. والغارم المد مدة غارم تدور على معنى اللزوم، اللزوم شيء يلزم العبد يمسك رقبته كأنه مربوط، كأنه مقيد. والمقصود بالغارم اللي عليه دين، والدين ذل بالنهار وهم بالليل، الدين ذل بالنهار وهم بالليل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، ويمكن يقولها في كل تشهد: اللهم اعذنا من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدين وفي بعضها وغلبة الدين وبعضها وضلع الدين. النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا ما في أخطر من الدين. وأنا قلت لكم أكثر مرة إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يوسع الله الدنيا على المسلمين وقبل ما يجيه الغنائم من جهات من الجهات، كان إذا مات من الصحابة أحد وسأل هل عليه دين، إن قالوا عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، ما يصلى عليه. لكن إذا تضمن واحد من الحاضرين، مثل ما حصل بعض الأحيان، يجي واحد لما يخاف النبي ما يصلى عليه فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو على ديني، يقول نعم، يقول صلوا عليه، يقول لا، أنا يا نبي الله أتعهد بسداد ديني، أنا أتكفل بما عليه من الدين. فإذا تكفل أحد ما عليه من الدين صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وسع الله على المسلمين فقال: من ترك مال فلورثته، ومن ترك كلا أو ضعف فعلي أو إلي. فصار هو يسدد الديون عليه الصلاة والسلام ويصلي على الموتى، اللي عليه دين يسدده من بيت مال المسلمين، من المال اللي الله سبحانه يفيئ به عليه صلوات الله وسلامه ويأتيه به. ولما جاء رجل يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى الرجل ناداه قال: إلا الدين. أخبرني جبريل الآن أن الدين لا تكفره القتل في سبيل الله، يعني لو قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا الله يكفر عنك، إلا إذا كان عليك دين ما يكفره حتى يسدد الدين عنك، إما أنت توصي بتسديده يكون عندك مال، أو يسدده أحد ورثتك، أو يسدده واحد يتبرع لك. يقول: إلا الدين، فما فيه أبشع من الدين، نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. الغارم أنا قلت لك إن يدور على معنى اللزوم. ربنا اصرف، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني لزاما يلصق بالعبد ما ينفك منه، فلا يخرجون من جهنم بعد أن يدخلوها، يعني يلازم صاحبه وتحط به جهنم من كل جزء من أجزاء جسمه، من قلبه وغير قلبه، تطلع النار على أفئدتهم وعلى قلوبهم وتحيط بهم من كل جانب. إن عذابها كان غرام، يعني كان لزام ملازما له، ملازما له، نعوذ بالله، يعني ما في فكك منها ولا خروج منها، ما في خروج منها إلا من يعفو الله عز وجل عنه، من الذين ماتوا في قلبهم مثقال ذرة من لا إله إلا الله. إذا ماتوا في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله لا يكون داخل في عذاب جهنم الغرام اللي ما فيه مفارقة، لأن اللي مات على الشرك لا يخرج منها أبدا ولا يتحول عنها أبدا الأبدين، وذهب الدائر كلما نضج جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن اللي مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان وعنده معاصي وغلبت معاصيه فسقط في جهنم، يخرج منها إما بشفاعة سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة بعض أقربائه وأهله من الصالحين، أو بدعاء ناس صالحين له بعد موته، أو أن يتفضل الله عليه فيقول للملائكة بفضله أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. والغارم يعني نقدر نحطه في ثلاثة أصناف. الصنف الأول رجل تحمل حمالة. والصنف الثاني رجل كفل مدينا أو كفل كفالة مالية ولم يسدد المكفول فلزم الكفيل وأضرت بماله حتى لا يستطيع السداد. هذا القسم الثاني. الأول رجل تحمل حمالة وأنا بشرح. والثاني رجل ضمن مالا ولزمه السداد. ضمن مالا ولزم السداد. أعرف واحد من طلبة العلم دخل يوعظ في سجن من السجون مرة وأنه لقى واحد بدأ يبكي عنده أننا علي أظن 100,000 أو 200,000 أو 300,000 وأنا عاجز عن السداد. ورحمه أخونا هذا رحمه وحن عليه قال وش تسوي لك؟ قال بأبيك تكفلني وأطلع وأنا بسددها. ولما طلع ما عاد يشوفه ولزمه ورفع المدين الدائن عليه دعوة في المحكمة ثم في التمييز ثم المجلس القضائي الأعلى وكلهم ألزموا بأن يسدد. ولكن بعدين خلاص دخلوه السجن حتى يسدد اللي هو الكفيل. ولكن يسر الله قبض على الرجل وفك هذا الكفيل. مثل هذا الكفيل مثل هذا طبعا أنا أقول الأول تحمل حمالة هذا القسم الأول. الثاني ضمن مالا أو تكفل بمال وعجز عن سداده هذا القسم. الثالث الرابع رجل استدان هذا القسم الثالث أوسع دائرة. تحمل حمالة هذا واحد, كفل أو ضمن هذا الثاني, استدان هذاك ما استدان, الكفيل ما استدان, واللي تحمل ما استدان. إنما أبشرحها وإنما والقسم استدان عياله يحتاجون لطعام فراح ما لقى عنده قروش واستدان عشان يأكل عياله. واحد عنده راتب ما يكفيه وبدأ يستدين عشان يكفي عياله. رجل ما أعزب ما تزوج وبلغ سن الزواج ويخاف على نفسه البلاء ولا يستطيع وقال يا عباد الله ساعدوني أنا ودي أتزوج. كم المهر اللي تبتدفع؟ يقول 10,000 20,000 50,000 100,000. هي 100,000 تكون مهر المفروض أن يكون أقل, لأن كل ما كان المهر أقل كانت المرأة مبروكة. فأبرك النساء أيسرهن مهرا, وكل ما زاد مهر المرأة قلت بركتها للدنيا والآخرة. وكلما تشرط أهلها في زيادة المهر كلما ضيعوا من قيمتها ومن بركتها عند أهلها عند زوجها. كلما زاد مهر المرأة كلما كان قليل البركة. وكلما قال النبي يشير عصم إني أبركهن أو أعظمهن بركة أقلهن مهرا. لكن لو قالوا له ما فيه إلا هذا هو ما لقي إلا هذه أنت الحلال هذه وقالوا أبدا ما أراها 50,000. أنا ما عندي ولا ريال عشان يكلفوني ب50,000, أنا بروح يمين ويسار واستدين. قلوا ما علينا منك. فلو أني واحد يومها عنده زكاة 100,000 وهذا قالوا له مهر 50 له يدفع 50 كل المهر من عنده ويؤدي زكاته تصير زكاة لو دفع المهر 50,000 ودفعه شخص واحد له سقط من زكاته بقدره, يعني يعتبر من المستحقين للزكاة ويعتبر من الأصناف الثمانية ومحتاج ويسد عنه ويساعد بكثر ما ينقص عليه. فإن كان استدل لنفقة نفقت نفسه أو نفقت عياله أو لزواج يجوز مهما كلف. بس طبعا إذا كانوا مبالغين ما ينبغي للرجل يحرص عليه. إذا كان راح يخطب بنت ناس ويحس فيهم الشره والجشع والطمع وإن ما وديهم يأكلونه بأي طريقة, وبعضهم يقول أنت إذا حطيت على رأسه عشان ما يخلي البنت, هو إذا حطيت على رأسه يكون سبب غالبا في تخلية البنت والشيطان يلعب بينه والله لا يبارك لهم. لكن إذا قدر له وتزوج وعقد, وطبعا المهر ما يشترط أن يكون حاضرا وقت الملكة, فإذا عقد وصار ملزوم فأي واحد يجوز أن يساعده من الزكاة. أي واحد قريب أو غريب منه بشرط أن يكون أبا ولا أما ولا يعني لا ولدا ولا والدا, فمثل هذا يساعد من الزكاة. الحمالة معناها الدية في الأصل، كلمة حمالة معناها الدية، تحمل حمالة يعني تحمل دية، دية وجبت على قوم أو على شخص وعجز عن يؤديها، فجاء أحد المحسنين وقال علي أنا هذه الدية، فتحملها هو عن الأصل اللي لزمته أول، هي قيمة الدية، قيمة الدية 100 ناقة أو 100,000 أو كذا أو كذا، على قدر ما يقرر ولاة الأمور. فإذا إذا كانت تحملها شخص ما كانت عليه، ما كانت عليه، لأنه لو تحملها ما يقال تحمل حمالة، إنما شخص لزمته هو، فجاء شخص وتحملها عن، فيقول تحمل الحمالة، فلك أن تدفع له، لو عندك المطلوب منه 100,000 وعندك زكاة 100,000 لك أن تدفع له وحده وتخرجه من ما هو فيه من الورطة. وأيضا لو فيه فريقين متنازعين، فريقين من المسلمين، طائفتين من المسلمين، إما متشاجرين على أرض، متشاجرين على شيء، متشاجرين على يمين على يسار، عن نزاع بينهم، مضاربة بينهم، وجه شخص قال أنا بصلح بينكم واللي تطلبونه أنا بدفع عشان تتحبون وتتودون وتبعد الشيطان عنكم، فأنا أتحمل اللي تبونه وأنا أتحمل للإصلاح بينكم. فتحمل مبلغا من المال ليصلح به بين فريقين. هذا ما يقال تحمل حمالة، ما في هدية، لو كان في هدية قلنا تحمل حمالته، ولكن هذا رجل أصلح بين فريقين بماله، وصار هذا في ذمته وصار ملتزما به وصار ماله لا يسده، المال اللي عنده ما يسد الذي تحمله، فله أن يطلب المساعدة، هو على المسلمين أن يساعدوه من زكاة أموالهم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قلت لك اللي بيستدين، اللي عليه دين، اللي هو يسمى غارم، والمتحمل حمالة يسمى غارم، واللي أصلح بين اثنين وصار له في لزوم يسمى غارم، كلهم هؤلاء غارمون باللغة العربية والشريعة الإسلامية، كلهم يسمون غارمين، اللي ربنا يقول فيها في القسم السادس من الأصناف الثمانية والغارمين. وقد روى مسلم في صحيح من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه، قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال، يعني معنى كلام اجلس عندنا حتى تأتينا الصدقة فنعطيك منها، تصيب منها يعني الحاجة، حتى تأتينا الصدقة فنعطيك منها، معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تصيب حاجتك. ثم قال يا قبيصة، وقبيصة جاي يسأل عن حمالة تحملها ودون مساعدة من رسول الله، وقال له اجلس حتى يجينا أموال صدقات عشان نعطيك منها نسد عنك الدين، دين الحمالة اللي عليك اللي لازمك. ثم قال له النبي، يعني وعده خير وطمأنه على أنه إن شاء الله ما هو محروم، يجي خير وإن شاء الله ويأخذ حقه وروح ويسد عنه، لكن قال له يا قبيصة، اسمعوا واحفظوها يا عباد الله، نبهوا الناس لها، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة يعني سؤال الناس من المال، سؤال الناس من أموالهم، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها وينتهي خلاص ولا عد يسأل. ورجل أصابته جائحة، هذا الثاني اللي تحمل الحمالة، هذا واحد من الشريعة الإسلامية تحض على إعطاء الزكاة لهم وتفريج كربتهم، هذا الأول. الثاني ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، رجل أصابته جائحة، الجائحة إما نار يكون الزرع قريب من النضج، قريب من النضج أو حتى بعض النضج، فيصير يتيه ريح تدمره أو نار تحرقه أو بلوى تصيبه أو آفة تقضي عليه ورجل اجتاحته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، قوام بالكسر ويجوز فيها الفتح، وسداد بالكسر ويجوز فيها الفتح، بس الفتح في الكسر في سداد هو الصحيح، يقول صاحب القاموس إني بالفتح شاذ، لغة شاذة ما هي عربية صحيح، وإنما يقول سداد ما يقول سداد، سداد. والقوام فيه الكسر والفتح، قواما من عيش أي شيء يقيمه ويخليه ينهض من من من من ورطة الدين اللي كان عليه، من ورطة الجائحة التي أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. والثالث ورجل أصابته فاقة، شوف الأول راعي الحمالة عليه يجي بس للناس ويقول لهم تعرفون إني أصابتني إني تحمل، يعرفون أصابتني حمالة فعليهم أن يعاونوا من أموال زكاته فهو من المصارف الثمانية. والثاني الناس يشوفون ان النخل احترق او جاته ريح حرقته حرقت غيره او صار عليه بلاء من البلاء او جاته يعني انواع من الهوام قطعت ما خلته اي مصلحه في غرسه وثمره، هذه اسمها جائحه. ورجل اصابته جائحه فاجتاحت ماله فحلت له المساله، يقول فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش او قال او يعني قبيصه، يقول انا ما ادري هو قال لي قوام من عيش ولا قال لي سداد من عيش، هي المعنى واحد، القوام من العيش او معناها واحد، بس قبيصه متشكك في اللفظ اللي سمعها من النبي محمد والمعنى واحد، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال النبي عليه الصلاة سدادا من عيش. اسمع الثالثة وتفطن لها، ورجل أصابته فاقة يعني فقر، صار محتاج علي حاجة، بس له من جائحة ولا من حمالة، لا جات جائحة شافوها الناس ولا تحمل حمالة يعرفها الناس، إنما رجل ادعى الحاجة فاقة، ادعى الفاقة حتى يقول النبي محمد، يقول حتى يقوم، يعني ما يحل له أن يسأل، يعني صارته محتاج والناس لا يدرون عنه، حتى يقوم ثلاثة عشان يسأل الناس، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني من أعيان قومه أهل الحلم والعقل والعلم والرشد، يعني حتى يقوم ثلاثة من كبراء قومه، حتى يقوم ثلاثة من شيوخ جماعته، حتى يقوم ثلاثة من المعتمدين عند الناس بأنهم أهل هذا الرجل ده وأنهم اللي يعرفون سره ومخرجه ومدخله، يقول ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة، يعني لا يحل له أن يسأل، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، يعني العقل والعلم والرشد، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من أهله فيقولون إن فلانا أصابته فاقة، يعني يقوموا يشهدون قدام الناس الثلاثة، ما هو اثنين، مع أن الاثنين يكفون في شهادة السرقة، لو واحد سرق اثنين يكفون في قطع يده، واثنين يكفون في قتل القاتل إذا شهدوا عليه بأنه هو اللي قتل، اثنين عدول وقطع يد السارق، لكن علشان يسأل ما يكفي اثنين، عشان نعرف أن الشهادة أنواع، فيه واحد فقط قبل النبي شهادته وجعل عن اثنين، وبقية الشهود شاهدان عدلان. وفي الأمور اللي يعطرها النساء فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ومن ترضون من الشهداء. وفي السؤال عشان تحل له المسألة لابد أن يكون ثلاثة، ومشترط فيهم شرط ما هو موجود حتى في اللي يشهدون على السارق ولا على القاتل، لأن يكتفي في الشاهد على السارق أو على القاتل أن يكون عدلا، ما يشترط أن يكون من أعيان قومه، قد يكون من أواسط قومه أو ممن دونهم، لكن بس يحافظ على الصلاة وروح يجي يستقيم الحال فتقبل شهادته، معروف بالعدالة وبالصدق وعدم الكذب فتقبل شهادته، لكن في السؤال لا يحل له السؤال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيشهدون أن فلانا أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. وتعرفون الرجل اللي جعل النبي شهادته بشهادة ري خزيمة، لما جاء اشترى النبي أحد حيوان وجاء الرجل يقول ادفع لي انا ما بعتك، قال له انت بعتني، انت بيدلل عليه بيدل ان بعد ما اخذ النبي اشتراه وساقه يبي ياخذ بيته او لمحله، جاء الرجل يقول وين انت، ما انا ما بعتك، كانه واحد غمزه بانه بيعطيه اكثر من الشريرين. فجاء للنفس سهم وقال يرد عليه بيدلل عليه، قال انا ما بعتك، قال بعتني، قال هات شهود يشهدون بأني بعتك. فجاء خزيمة بزيته قال أشهد أنه بأنك بعته على ربي الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما كنت عندنا يا خزيمة، قال بأني أشهد أنك رسول الله، عشان أنا أشهد أنك رسول الله فأشهد أن ما تقوله حق، حتى لو ما كان عندك شاهد أنا شاهد بأنك رسول الله وأنك لا تقول إلا الحق ولا تنطق إلا بالحق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين أو بشهادة شاهدين. أخونا هذا اللي بلانا ده كل يوم يطلع لنا في أثناء الدرس، لا إله إلا الله، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيشهدون أن فلان أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدادا من عيش. اسمعوا شو يقول النبي في ختام المسألة، في ختام هذا الحديث المبارك في صحيح مسلم، وما سوى ذلك يا قبيصة سحت، وما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. اللي ما يجي السؤال من هذا الجانب إما بالحمالة أو بالجائحة أو بشهادة ثلاثة عدول يشهدون من ذوي الحجاب أنه كذا، يقول النبي وما سواهن يا قبيصة من المسألة سوحت. وما سواهن يعني ما سوى هذه المسائل الثلاثة في صحيح مسلم ما يقدر أحد يعرضه، ما يقدر أحد يقول لهم صحيح في صحيح مسلم. وما سواهن يا قبيصة سوحت، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، كأن يأكل نار، لأن السحت كأنه نار، السحت الحرام كأنه يأكل نار في بطنه، كأن اللي يسأل بدون من أن يكون بهذه المثابة يأكل السحت. لكن في قوله عز وجل للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يدل على أني لو جاء واحد يسألني ما هو بلازم أنا أقول له روح ثلاثة شهود، وهو الذي يتحمل وزر نفسه. أنا أعطيه أخف أن يسألني ربي ويوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح يقول الله يا عبد جعت فلن تطعمني أو مرضت فلن تعدني، فيقول الرب والعبد وكيف أعودك وأنت رب العالمين، ويقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مريض، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني أو لجد أثر ذلك عندي، وأستطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني تجد من الخير والبر والبركة والأجر الجزيل والحسنات الكبار تجدها بسبب إطعامك له. حتى بعض الناس يغالي يقول لقمة في بطن جائع أفضل من بناءة ألف جامع، وبعضهم يجعل حديثه حديث موضوع، لقمة في بطن جائع أفضل. وامرأة سقت وهي زانية داعرة سقت كلبا فأدخلها الله الجنة به، كانت زانية داعرة من بني إسرائيل كما أخبر الرسول الصادق صلى الله عليه وسلم، فمرت برقي كانت عطشانة فشربت، فلما خرجت فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، قالت لقد بلغ به من العطش مثل ما بلغ به، فلم تجد شيئا تسقي الكلب به إلا أنها نزعت موقها، يعني خفها الصغير، خفها الصغير الموق الخف الصغير، ونزلت وملأته ماء وسقت به الكلب، فغفر الله لها جميع دعارتها. قال الناس يا نبي الله وإن لنا في البهائم لأجر، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. والمسلم إذا غرس غرسا أو زرع زرعا فما أكل منه من إنسان أو حيوان أو طير كان له به صدقات عند الله عز وجل يوم القيامة. فأنت عليك إذا سألك السائل وتوسمت أنه يحتاج تعطيه، لكن إذا كان قعد لك كل يوم له سنة أو شهر أو شهرين في محل واحد يمد يد الناس، هذا ما هو سائل، هذا أنت ما أنت مسؤول عنه، بس من غير باب قاعد قدام الناس عشان يلقط كل يوم، ولو راحوا تتبعوه يجدوا عنده كنوز مكنوز. لكن إذا كان واحد لأول مرة تشوفه وتمس عليه أثر حتى تعطيه مما أفاء الله عليك، ولا ولا ولا تحتقر شيئا، لا تحتقر شيئا، لو معك ألا لا تعطيها له، إن ردها عليك وقالك هذا ما يستحق العطف، لو معك هللة واحدة أو ريال أو قرش أو نصف أو نصف ريال أو ربع ريال أو ريال وأعطيته له ينبغي له أن يشكر، لأن الريال يبي يجيب له خبزتين، لو ما لقى أي شيء يأكل في نهاره يبي يجيب له خبزتين يأكل يشبعون، سددت جوعته في يوم كامل بالريال هذا. لكن بعضهم إذا أعطيته ريال يرميه ويبدأ ينظر لك نظرة حقار وازدراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر المسلمات في رواه البخاري في الصحيح، يا معشر المسلمات يعني الأنفس المسلمات أو النساء المسلمات، الحديث في البخاري، يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، الجارة تطلق طبعا، الجارة تطلق على الزوجة أيضا، ولذلك واحد لما حب يطلق مرته يقول يا أجارتنا بيني، في الشعر يقول أجارتنا بيني فإنك طالق، وتطلق الجارة على الضرة اللي تشترك مع المرأة في زوجها تسمى جارة وتسمى ضرة، وتطلق الجارة على اللي جارتها في المسكن سواء كانت قريبة أو غريبة تسمى جارة. والنبي وصى على إكرام الجار والإحسان إلى الجار، على إحسان الجار، فيقول النبي لا تحقرن جارة لجارتها، يعني أن تهديها أو تعطيها ولو فرس نشاء. الفرس الظل في حق العنز أو حق التيس أو حق الخروف أو حق الشاة، الظل اللي محل الخف للبعير، الظلف أو القدم للإنسان، الظلف للشاه للعنز يسمى ظلف. ورد السائل ولو بظلف محرق، يعني لو ما لقيت إلا ظلف محروق حطيته علشان تشويه على النار فازدادت وحرقته وصير مالك فيه رغبة، لا تمتنع أن تعطيه، بس لا تتيمم الخبيث فتنفقوه. يعني لا تروح إذا جاب الله لك خير وعندك خير أنفقوا من طيبات ما كسبت، ولا تجي للرديء تخلي الرديء للفقراء والطيب لك ولجماعتك، يعني بقدر ما تطيق. ولا تيمموا الخبيث، يعني الرديء ما هو الحرام، الحرام ما يجوز أبدا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، اللي يدل على أنه حلال بس منه ردي، حلال بس ردي، ردي ردي حلال لكنه ردي، سماه الله خبيثا، لكن ما هو خبيث بمعنى حرام، لا خبيث بمعنى ردي، بدليل قوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمض، يعني ما تقدر لو أنت مغمض عيونك، لو عينك مفتحة تشوف ما تقبله من رداءته، فأنت لا تحتقر شيء. وبعض الناس يتمنى أن يكون يشتهي لقمة الطعام يشتهيها، وإذا جاه المسكين يقدمها عليه وهو محتاج لها. وذلك بيقولوا إن عبد الله بن عمر مرض مرة واشتهى سمكة وهو في دور النقاهة، وعاد دائما إن في دور النقاهة يبدأ يتشهى بعد ما كان ما يشتهي الشيء، يبدأ يتشهى إذا صار في دور النقاهة، فقام عبد الله بن عمر اشتهى سمكة، والسمكة في المدينة ما هو ضروري تكون موجودة، لا هي موجودة عندهم نهر ولا بحر. فلما جاء له بالسمك قدمت له، إذا مسكين على الباب قال اعطوها له، اعطوها لهذا المسكين، وهو يقرأ قوله تبارك وتعالى تعالى ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. القسم السابع من الأصناف الثمانية وفي سبيل الله، وجبها أيضا بفي مثل في الرقاب. وعامة أهل العلم، أنا أقول عامة لأن يكون يخرج يجي واحد أو اثنين أو ثلاثة من علماء المسلمين ويفسرها بتفسير غير هذا اللي أنا بقوله الآن، هذا له رأيه، هذا له رأيه، ويوم بدأ الناس كل من شاء يفتي، حتى اللي ما درس ولا قر، حتى اللي ما درس ولا قر أحيانا يشوف واحد يسأل واحد من المشايخ فيجي ويتبرع ويبدأ يفتي قدام الشيخ والشيخ لسه ما أجابه. ففي قوله في سبيل الله عامة أهل العلم وجماهير جماهير أهل العلم بشريعة الله، أن المراد بقوله في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله بأموالهم والمساعدون للمجاهدين، يعني إما يخرج بنفسه يجاهد سبيله ويأخذ ماله معه في سبيل الله، وإما يعاون الغزاة بأماله وهو جالس، فمن جهز غازيا فقد غزا، من أعان غازيا في أهله بخير بعد خروجه فقد غزا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان غازيا فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن أعان مجاهدا في أهله بعد يعني بعد خروجه منهم فقد غزا، له أجر المجاهد في سبيل الله. فهذا اللي مفسر به وفي سبيله، حتى ولو كان المجاهدون أغنياء، يعني لو كان اللي خارج للجيش، بس طبعا إذا كان المجاهدين رجال الدولة والدولة تعطيهم راتب، تعطيهم راتب جنود مجندين لهم رواتب، ولو حصل عليهم شيء الدولة تقوم بكفالة ورثتهم ومن كانوا يعولون، هذا غير. لكن الكلام فيما كانوا عليه ممن يتبرعون بالجهاد في سبيل الله، يعني ليسوا من رجال الدولة، وإنما لما طلبت الدولة مجاهدين ما قال لهم اعطوني رواتب ولا اعطوني قروش، أخذ ماله أو واحد ساعد وله طلع معه طلع. فهذا في سبيل الله. لكن بعض الناس أنا قلت لك من قليلين جدا جدا جدا من العلم يقولوا كل شيء في سبيل الله. يا أخي طبعا تدريش في سبيل الله، مجيئك المسجد في سبيل الله، لما ترفع اللقمة لزوجتك يقول النبي حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجتك إلا كان لك بها أجر عند الله عز وجل، الله يعطيك عليها درجة ويرفع درجتك. طلب العلم في سبيل الله، لكن إذا كانوا العلماء أغنياء ما تعطيهم من الزكاة، من عليهم هم يعطون الزكاة. وإذا كان قلت لك المجاهدين الخارجون لو كانوا حتى أغنياء تعطيهم من الزكاة، تعينهم من مال الزكاة وهم أغنياء، نصوص أهل العلم على ذلك. لكن بناء المساجد لا، قلت لك لو قاموا عبى الطريق لا، هو عمل خير من أكبر ما يعمل الناس. يعني اللي يبني مسجد يقول النبي من بنى مسجدا ولو كمصحص قطا، هو مصحص القطا يبني في مسجد، هو مصحص القطا يستطيع واحد وهو يسجد عليه يسجد فيه، هو ما يتحمل سجود الرجل، ما يتحمل جبهة الرجل عشان يسجد عليه. لكن هذه كناية عن أنك لا تحتقر أن تقيم مسجدا لله عز وجل ولو كان شبرين في شبرين، ولو كان ما يأخذ إلا رجل واحد. فإن الله بنى بيتا لله بنى الله له مسجدا بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن ما يأخذ من الزكاة تبرعات وأعمال الخير وأعمال، ولله الحمد الآن صاروا الناس تفطن الحين لجان التبرعات في المملكة وهيئة الإغاثة وجماعتهم يحطوا لك بنت، يقولوا المال اللي انت بعطيه ده هو تبرع ولا زكاة؟ لأن يعرفون الزكاة إنما تكون لهذه الصف الثمانية، وإن والتبرع كما تشاء، تبني به مستشفى، تشتري به طعام، تشتري به ملابس، تعمل به اللي تبي. فصار يميزون بين الزكاة الواجبة هذه محلها وهذه مصاريفها الثمانية، وأما عيه توسع فيه توسع فيه. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله هو خاص بالجهاد في سبيل، والغزو في سبيل للغزاة، للغزاة ومعاونة الغزاة والإنفاق على كل ولو كانوا أغنياء. الخامس وابن السبيل، الثامن وابن السبيل، يعني هيئة الأصناف الثمانية. ابن السبيل يعني المسافر المنقطع عن بلده، ولو كان من أثرى أثرياء قومه، لو كان عنده في بلده مال قارون، بس زمننا هذا تغير الحال شوية، ما هو مثل زمان. زمن لا كان فيه تحويلات بالبرقية، ولا يحط لك تدخل عندي مثل الرجح ولا غيره وعشان تحول مبلغ على الرجح في أي بلد من بلاد الدنيا على طول يعطيه وانت واقف، تشوفه في حساب الرجل كأنك انت قبضت له وانت قاعد. لكن افرض ان انسان جاء في بلد من البلاد وضاعت قروشه، أو نافذت قروشه، كان ناوي يقعد شهر فاضطر للجلوس شهرين غصب عليه ونفدت نفقته، فعلى كل مسلم يعطيه من إذا قدر يعطيه من زكاة ماله. هو غني في بلده وعنده أموال غني واسع، لكن من يجيبها؟ منقطع. ربنا سماه ابن السبيل، ابن يعني كأن السبيل هو لولده، ما ولده أبوه في قريته ولا في مدينته، أبوه اللي ولده في قريته ما هو عنده، وأم الولادين في القرية ما هي عنده، صار أبوه السبيل وأم السبيل، فيسميه ربنا وابن السبيل، يعني المنقطع في الطريق اللي ما عنده مال يمشيه ولا نفقة تمشيه. فهذا ابن السبيل داخل في الأصناف الثمانية، وإن كان رجع له آخرها، لأنه نادى غالب في الناس إني بيحتاطوا لأنفسهم بالنفقة، لكن إذا يكن الشارين وانت جيب لك ألف ريال ولا ألف كذا ولا ألف كذا، وجوك وقطعوا مخباتك وأخذوها وانت صادق، لأن بعض الناس قد يدعي أنه سرق وما سرق ولا شيء عشان يجمع، يعني نوع من أنواع الشحاذة والسؤال، من نوع الشحاذة والسؤال. لكن إذا تيقنت أنه مأخوذ ما يحل لك تخليه، ساعده بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق تساعد هذا ابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. كأن يقول أيها المنافقون الأراذل الخبثاء الذين تلمزون محمدا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه أطهر الناس وأعدل الناس وأكمل الناس، تلمزونه وتقولوا ما لم يعد الرسول الله في القسم، هي من محمد، أنا اللي فارض وأنا اللي مقدر وأنا اللي ملزم، أنا أوجبتها عليكم إيجاب فريضة من الله، يعني أوجبها الله عز وجل من عنده، فلم يجبها محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اللي فرض وقال كذا، ربنا يقول وفريضة من الله، والله عليم حكيم. عليم، يعلم ما يصلح البلاد والعباد والجسد والروح والنفس والأفراد والجماعات والأمم والشعوب في مشارق الأرض ومغاربها، يعلم ما يصلحهم وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ولذلك ولشرع الشرائع وفرض الفرائض وأنزل الكتب وبعث الرسل لسعادة الناس ولحماية الناس فريضة من الله. والله عليم حكيم، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها ولا يخلو عمله من حكمة قد تغيب على بعض العقول وقد لا تغيب، قد يفهمها بعض الناس وقد لا يفهمها بعض الناس، لكن على العبد المؤمن أن يستسلم لله وحده ولا يكون كالمنافقين الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في توزيعه للصدقات ويقولون لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأول ليه لاخد انا مسبح كروش يقول ايه مريض. هذا الاخ يسأل يقول ما الحكم الشرعي واقوال العلماء في خدمة المرأة زوجها؟ الاصل ان المرأة العقد عقد النكاح ليجعل الرجل والمرأة يقيمان النسل ويعف كل واحد منهما صاحبه، وهما أساس للمجتمع وللتوادر والتناسل. بعض العلماء يقول لا يحل للرجل أن يلزم امرأته بالخدمة إلا إذا تبرعت، لكني أعلم ولعلكم تعلمون أن فاطمة رضي الله عنها دخلت بيت أبيها مرة وهو غير موجود صلوات الله وسلامه عليه، وقالت لعائشة يا عائشة لقد طحنت حتى مجلت يدي، بدأت أطحن بالرحى ما عندي خادم ولا عندي شيء حتى مجلت يدي صارت كلها حبوب البقع هذه الانتبارات والانتفاخات اللي تصير بسبب حركة على شيء خشن، بسبب حركة اليد ومدها لشيء خشن، حتى مجلت يدي وحملت على كتفي حتى صار كذا وفعلت كذا حصل كذا. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اسأليه لي، إذا جاءه عبيد من الـ من الـ من الغنائم يعطيني جارية ولا علشان يخدمني في البيت. هذا في الحال حديث في البخاري. فلما جاءت عائشة أخبرت رسول الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن فاطمة جاءت وقالت، فسكت النبي شوي وبعدين راح لهم البيت، وجدتها نايمة هي وعلي في فرش واحد. إن قاموا تكشف وإن استمروا خجل خجلانين أن يكون النبي جالسا وهم يعني رقدي مددين، والفرش ما يكفيهم إن لو قعدوا ينسترون. فأمرهم النبي أن يكون على ما كان عليه، يعني كان ما عليكم. أظن وضع يده علي حتى أحست برد، وقال يا بناتي أنا يعني ألم ألا يعني أنت جيتي وسألتي ألا أنبئك بخير لك من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلك خير لكما من خادم. إذا أويتما إلى فراشكم فسبح الله 33، يقول سبحان الله سبحان الله 33 مثل تقولها بعد صلاة الفرائض، واحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلك خير لكم من خادم. وش المقصود؟ المقصود إنكم إذا استعنتم بالله أعانكما ويسر الله لكم. وطبعا هذا مجرب، أنت جرب، أنت إذا أويت إلى الرجل كنت مهموم أو مغموم قلت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله، وشوف وش بيصير لك، شوف حالك بعد ما تسبح هو مثل حالك قبل ما تسبح ولا تغير الحال، شوف قلبك فيه ضيق واصطكاك قبل ما تقولها، وهل الضيق والاصطكاك تبرد بعد ولا تجرب. فإن تسبيح الله يعني الذكر الله عز وجل، كما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا السؤال الأول. والمرأة إذا ساعدت زوجها حق تتقرب، خير ما تفعل أن تعين زوجها، أن تعين زوجها وتستغله. ما هي شغل العبد لسيده، لا، شغل الأخ لأخته أو الأخته وهما ليس أخ وإنما زوجان. الثاني يقول السائل: من الكبائر إتيان المرأة في دبرها، وقد وردت أدلة عن الرسول باللعن، لفظ باللعن ولفظ بالكفر، لفظ باللعن ولفظ بالكفر، فكيف الجمع؟ وش الجمع له إذا كان هو من الكبائر؟ هذا لا شك فيه عند أهل العلم كون الإتيان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن إتيان المرأة في دبرها من الكبائر، وهذه الألفاظ التي ذكر الأخ السائل وردت أدلة عن الرسول عليه السلام، لفظ باللعن ولفظ بالكفر، فكيف الجمع؟ تحتاج للجامع، لأن يكون يلعن من أتى امرأة في دبرها أو يحكم عليه بالكفر، الملعون المطرود من رحمة الله، والكافر الجاحد لنعمة الله. يعني هناك تناقض، ما هناك تناقض. والواقع أن الأحاديث اللي وردت فيها هذه تحتاج إلى بحث مع إطباق العلماء، مع إطباق العلماء على أن إتيان المرأة في دبرها من الكبائر، اللي الرب يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. لكن الأحاديث فيها مقال، أحاديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول، أو أتى امرأة في دبرها، وبعض الألفاظ من أتى امرأة في دبرها أو أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي بعض الروايات: لا تقبل له صلاة 40 يوما. تعرف لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن أطبقوا على أنه لا يخرج بها من الإسلام. يعني كالزنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يقول: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لكن أطبق العلماء على أنه لا يخرج بالزنا من شريعة الإسلام، ولا يكون كافرا مرتدا، ولا يخرج بالخمر من شريعة الإسلام، ولا يكون كافرا مرتدا، ولا يكون كافرا مرتدا. لكنه من أعظم الكبائر، من أكبر الكبائر. طبعا ابن كثير ذكر في تفسير قوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، إن بعض المغفلين من أهل العلم حسب أن حرث أنا شئتم عن أي جهة كان، وهذا طبعا ينسب إلى واحد من أهل العلم، هو من شيوخ أهل الدين وأهل العلم، ونحن نبرئه تبرئة كاملة أن يكون له مثل هذا الكلام. في كلام كثير ينسب إلى بعض العلماء هم أهل ملمه، ينسبوا لمالك أو ينسبوا للشافعي أو ينسبوا لأبو حنيفة أو ينسبوا لأحمد الحنبل أو ينسبوا لفلان أو لعلان، كلامه بريء منه. يعني قلت لك أن في مسائل اشتهرت جدا جدا عند الناس، بأن مثلا مالك مذهبه عند أكثر ناس الإرسال، إرسال اليدين إذا قام يصلي وكبر تكبيرة التحريم، ما يحط اليمنى على اليسرى في الصلاة، على الصدر أو فوق الصدر أو تحت الصدر أو عند السرة أو تحت السرة، إنما يرسل اليدين، إسبال اليدين أو رسال اليدين. هذا مشهور عند المذهب مالك، ومالك بريء منه، ولم يروي حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى من خبر صحيح لمالك بن أنس إمام دار الهجرة، ما روي حديث. كنا نؤمر، حديث سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما روي إلا من طريق مالك بن أنس. يعني ما روي من طريق الشافعي، ولا من طريق أحمد بن حنبل، ولا من طريق أبو حنيفي، ولا من طريق أي واحد من الأئمة الآخرين من أئمة الحديث، إنما روي من طريق مالك. فكيف مالك يصر هو الراوي الوحيد له في الصحيح ويقولوا أتبع ملك يرسلون لك. يجيك واحد من أتبع ملكهم قالوا فلان، عد واحد من علمائهم اللي كانوا في مصر أو في المغرب من تلاميذ مالك، هو اللي نشر في أفريقيا الإرسال وحسب الناس إن هذا مذهب مالك، وصاروا يرسلون في مشارق الأرض ومغاربها. ومالك بريء من هذا؟ مالك ما دام البخاري اللي روى بالسند الصحيح، بالسند الصحيح المنضبط من أوله إلى آخره من طريق مالك إلى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يجي مالك يرويه وبعدين يرسل يديه، وقالوا لا، هو أصله ما أرسل يديه إلا في آخر الزمن لما بايع محمد ابن علي زين محمد ابن الحسن، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي اللي سمى الناس الزكي اللي سكن المدينة. ولما قام أبو جعفر منصور وأراده هرب إلى جهة الحاجر وإلى جهة النقرة وعرجة، هذه النواحي الشرقية من المدينة، وصار ينزل عند البدوية يستخفي، حتى قام ودرى إن أبو جعفر كان بنى لأبيه اللي هو عبد الله بن الحسن الحسن ابن الحسن وإخوانه إدريس جماعته بنى لهم بيت وحط أساسه من قوالب الملح، على أساس إن إذا غضب عليهم خلى واحد يسيل الماء على أصل البيت فيسقط، والناس ما شافوا أحد جاء وسقط البيت عشان يموتهم بهالطريق. فلما درى إن أبوه جماعته متنين، أما إدريس أخوه فهرب من السجن هذا وراح المغرب وقام لدولة، ومنهم دارسة الأدارسة المشهورة حتى مستمرين إلى اليوم، يعني منهم بقية إلى اليوم من الأدارسة الأشرع موجود إلى اليوم، يعني منهم الحسن الثاني الآن اللي موجود الآن الأدارسة. وأما محمد جاء قام في المدينة وجاء عند المسجد النبوي وبايعه ناس من يقولون منهم مالك ومنهم فلان وابو حنيفة وفلان، بايعوه على قتال أبي جعفر المنصور، وأخذت له البيعة في مسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، يقولون كده. وأنه لما راح طبعا أبو جعفر المنصور أرسل عمه أبو عيسى الهاشمي اللي كان ولي عهده علشان يقاتل محمد بن الحسن، فقتل محمد بن الحسن وتش. فلان بعدين يقولوا عذب هذا مالك وفلان، ضربوا على يديهم حتى صار أديهم مرتخية ما يقدر يشيلها. هذه أيضا حكاية تحتاج إلى إثبات. كل محمد بن عبد الله بن الحسن قام وحصل عليه هذا الحصل صحيح لا شك ولا ريب، وكان عبد صالح يعتبر من خيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه ولا ريب عند الناس، كونوا من خيرة آل بيت رسول الله ما في شك عند الناس. في محمد الذي كانوا يسمون نفس الزكية، الصالحين من أمة محمد في ذاك العصر كانوا يسمون نفس الزكية، فهذا من عباد الله. لكنه هذا اللي صار بينه وبين، يعني صار هذا اللي صار من الظلم بين هذول وهذول، وحسابهم كلهم على الله عز وجل. فقد يشتهر القول عن شيخ وهو بريء منه، إذا نسبوا إلى مالك أنه يبيح هذا العمل ولا فلان ما هو دليل على أنه صحيح كلامه، إنما على المسلم أن يتحرى. وبعدين إحنا ما لنا لو قالوا إن واحد من العلماء الكبار أباح عمل قوم لوط، إحنا نبيحه؟ أنه قال لواحد قال لي بيعني إحنا نبيحه؟ ما إحنا علينا، عندنا الحمد لله كتاب الله مضيء مشرق مثل الشمس في راعة النهار، وسنة حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مشرقة الحمد لله، تقرأ في البخاري كأنك تسمعها من رسول الله ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم، وتقرأ في أبي مسلم كذلك مطمئن القلب الخاطر لأن هذا كلام صحيح ثابت، وعند حفظ الله لنا شريعته وحفظ لنا الذكر الذي أنزل كما قال عز وجل إن نحن نزلنا ذكر وإنا لا حفظون. والأخ السائل يطلب بعض الكتب فيراجع تفسير ابن كثير في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشيد، وهو قد أورد الأسئلة الكثيرة وذكر أمور الكثير منها ما يقال ومنها ما لا يقال. إن شاء الله إن كان لي أجل وشاء الله أنا بأخذ راحة حوالي شهرين مضطر لها اضطرار إن شاء الله، هذا ما أقدر أشوفه وأقرأه لأنه كتابة غير ظاهرة. هات غير هات هذا السائل وسألني البارحة إذا أهل البيت ما يعطون من الزكاة ولم تسد حاجتهم من بيت المال، فكيف سد حاجتهم خاصة وإن المال صار عزيزا عند أكثر الناس وجهلوا الحق العظيم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكدون يخرجون الزكاة الواجب إلا الزكاة الواجبة. طبعا الواقع هو سألني السائل البارحة وأنا ماشي طبعا، وأنا بينت له عند الضرورة تباح المحظورة. أنت يا صاحب المال لا تروح كل ما تجي لواحد تعطيه تقول له أنت من أهل البيت ولا ما أنت من أهل البيت، لا تسأله، لا تسأل اللي بتعطيه الزكاة تقول له أنت من أهل البيت ولا ما هو من أهل البيت، أنت ما هو حقك ده، أنت عليك تخرج الزكاة وتعطيها لوجه الله عز وجل. وإذا كنت تعرف أن رجل من أهل البيت تبين له أن أهل البيت لا تحل لهم الصدقة لأن النبي قال كذا وقال كذا وقال كذا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال لك أنا لا أقطع بموت، يقول الشاعر إذا لم تكن إلا الأسنة مركبان فما حيلة المضطر إلا ركوبها، والمعند الضرورة تباح المحظور، والمسلم يباح له أكل الميتة وشرب الخمر وكذا عندما يكون في حالة يبي يدركه الموت إن لم يفعل ذلك. يعني الضرورة بتباح المتباح المحظورة. فإذا كان آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إذا كانوا صالحين، طبعا أن آل البيت اللي موجودين في عصرنا إحنا ما نقدر نطعن على أحد ولا نمدح أحد، يعني مجرد كونه من آل بيت النبي يحبوا إنه من آل بيت النبي محمد. لكن إذا شفناه ما بيصلي، يعني أنا أقول أنا جيت بقرى فيها ناس كلها يسمون نفسهم جعافرة في غير الجزيرة العربية، ولا يدخلون المسجد ولا يركعون لله ركعة. فسألتهم أنتم من آل بيت النبي، المفروض تكونوا أحرص الناس على إظهار شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت ما سمعت أنه كل مصل يقول في آخر صلاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نحن آل محمد وتكفينا صلاة الأمم علينا. وقلت لكم إن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لما جم جماعة من الأخباث المنحرفين عن دين الله ويبحثون عن إمام الله من آل البيت خرج معه، وأول ما طلع من المدينة قال يباح لكم عمل جملوط والزنا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب. قالوا له منين؟ قال في القرآن. قال فين في القرآن؟ قال في قوله تعالى ليس على الذين من وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.